بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لا يزال اللقاء موصولا في باب إسناد الضمائر إلى الأفعال، أو إسناد الأفعال إلى الضمائر. إسناد الأفعال إلى الضمائر. والمرة اللي فاتت أخذنا مقدمة سريعة عن صياغة الفعل المضارع والفعل الأمر، صح؟ وكانت هذه المقدمة عبارة عن مدخل يسير للدرس بتاع إسناد الأفعال إلى الضمائر، لأن إسناد الأفعال إلى الضمائر بيبقى معي على حسب الفعل اللي قدامي. ففي أفعال بيحصل فيها تغيير وفي أفعال مش بيحصل فيها تغيير. وكلمنا الدور اللي فات عن الفعل الصحيح، وإن إيه هو الفعل الصحيح يا حبيبة؟ لا، أيوة، فيش بحرف فعل، صح ولا لا؟ وما يكونش مهموز ولا لفيف ولا مضاعف ولا الكلام. وقلنا إن حكم إسناد الفعل الصحيح إلى الضمائر، يعني يا جماعة إسناد الأفعال إلى الضمائر، مين يقول لي يعني إيه إسناد الأفعال إلى الضمائر بالمعنى البلدي خالص؟ لا لا، يعني إيه المقصود بالكلام ده؟ أيوة، يعني نجيب المضارع والأمر، أو حتى لو ماضي برضو، هو ده باختصار. ليه؟ لأن كل فعل محتاج فاعل، والفاعل إما أن يكون اسم ظاهر، وإما أن يكون مبهم، ده بالتفصيل الممل أهو، وإما أن يكون ضمير. والضمير إما أن يكون في محل رفع وهو ساكن، وإما أن يكون في محل رفع وهو متحرك. طب بقول لك الكلام ده ليه؟ بقول لك الكلام ده لأن كل فعل من الأفعال له حالات على حسب الضمير المسند إليه وعلى حسب الظاهر المسند إليه. بمعنى أن أنت ممكن أقول لك الفعل الفلاني لو كان الفعل بتاعه اسم ظاهر هيحصل فيه تغيير معين، وإذا كان الفاعل بتاعه ضمير رفع ساكن هيحصل فيه تغيير معين، وإذا كان الفاعل بتاعه ضمير متحرك هيحصل فيه تغيير معين. يبقى لابد إن أنا أكون مستحضر في راسي درس الفاعل علشان لما أشوف الفعل أعرف الفاعل بتاعه فين. فلما أقول لك مثلا الفعل المضاعف، لما يكون الفعل بتاعه اسم ظاهر يكون له حالة، لما يكون الفعل بتاعه ضمير يكون له حالة. فلا بد من معرفة هذا الحكم معرفة جيدة. إذا باختصار شديد، معنى إسناد الأفعال إلى الضمائر هو صياغة الماضي والمضارع والأمر من الأفعال. طب والتغيير اللي هيحصل فيها إيه؟ التغيير اللي هيحصل فيها كل فعل على حسب الفعل بتاعه، وبندخل الظاهر مع ان الاصل هو اسناد الافعال الى الضمائر. ولما نقول الضمائر يبقى ما نجيبش الظاهر، لان في بعض الحالات الظاهر بيختلف معي، فبيحصل تغيير في الفعل سواء كان الفعل بتاعه ظاهر او كان الفعل بتاعه ضمير. طب نعرف الكلام ده امتى؟ نعرف الكلام ده لما ندرس الدرس، ولما ناخد الدرس، ولما نعرف الاحوال. ساعتها تطبق المعلومات اللي في راسك على القواعد اللي بتاخدها تلاقي الامر ماشي معاك. انما ما انتش مستحضر معايا درس الفاعل وبتشوف الفعل، ما انتش عارف الفاعل بتاعه فين، يبقى انت مش هتعرف تفهم معايا الدرس. لان رقم واحد في اسناد الافعال الى الضمائر ان انت تطلع للفاعل، ولما تطلع الفاعل تبدأ تقول ده الفاعل ده هو اسم ظاهر، واحنا كنا قلنا حكم اسناد الفعل اللي من نوع ده للاسم الظاهر يبقى كذا. أو تقول لي الفعل اللي قدامي ده هو ضمير رفع ساكن، وأقامة القاعدة بتقول إن الفعل ده هو اللي من نوع ده هو لو أسند لضمير الرفع الساكن يبقى حكمه كذا، أو بتقول إن ضمير ده هو ضمير رفع متحرك، ومعنى ذلك إن أنت لازم أن تحفظ زي اسمك ضمائر الرفع الساكنة وضمائر الرفع المتحركة، لأن ممكن يبقى الضمير قدامك وأنت ما أنتش عارف إنه ضمير، وممكن تكون شايفه ساكن وأنت مفكره متحرك لإلا صرفيه. فيبقى في حاجات لابد أن تحفظ، ما يكفيش فيها الفهم، ما يكفيش فيها الفهم، يبقى تفهم وتحفظ إن ضمير الرفع الساكن 1 2 3 وضمير الرفع المتحرك 1 2 3 شفتهم في أي مثال وفي أي جملة وفي أي تركيب وأنت هتخبطها على طول إن ده ضمير رفع ساكن يبقى الحكم كذا. تمام ولا مش تمام؟ فلا بد من معرفة هذه الأمور معرفة جيدة حتى تعرف إن أنت تستفيد من الدرس. وإحنا جماعة بنقول دايما إن في مواد وفي علوم وفي دروس وأبواب ومسائل مبنية على مسائل قبلها، أنت مش هتعرف تستفيد استفادة جيدة من هذه المسائل إلا ما تكون مستحضر المسائل اللي قبلها في دماغك. زي مثلا لابد ان انت تكون عارف بقى المقدمات اللي قبل، وزي الدرس اللي معانا ده لابد ان انت تكون مستحضر اقسام الفعل، وان انت لما تشوف الفعل تعرف ده مضاعف ولا معتل ولا ناقص ولا مثال، ومثال واوي ولا مثال يائي ولا مهموز ولا صحيح، لابد ان انت تعرف نوعه، ولابد ان انت تكون عارف احكام الافعال واحكام الفاعل من كوني اسم ظاهر ولا كوني اسم ضمير ولا كلام. فلو انت مستحضر الاساس هتعرف تطلع بالبنيان، طب ما انتش مستحضر الاساس ما هتعرفش تطلع بالبنيان. زي واحد عايز يبني شقه، واحد عايز يبني شقه وما عندوش اساس هيعمل الشقه ازاي؟ هو يعرف يبني شقه ألا لم يكون عامل جدار في الأرض؟ وإلا هيبقى بنيان هش كده شوية هواء ولا شوية رمل ولا شوية تراب ولا يقوم موقعانه وخلاص، صح ولا لا؟ فإذا كان الأساس متينا كان البنيان متينا، إنما لو ما كانش متين شوية هواء يوقعه، صح؟ فخدنا الدور اللي فات الحكم الفعل الصحيح، وإن الفعل الصحيح حكمه إيه عند إسناده للضمائر صلش في أي حاجة. اللهم ما يتعلق بأبواب النحو، عشان برضو بحتة ان احنا ما يحصلش في اي حاجة دي كده على الاطلاق يبقى الكلام مش مظبوط. فالاصل في الفعل الصحيح من الناحية الصرفية ما يحصلش في حاجة، لا يحصل في اعلال ولا يحصل في ابدال ولا يحصل في اي حاجة خالص، اذا هو زي ما هو جاي زي ما هو انت هتحطه. طب امال الاشكال اللي يحصل معايا ايه والاختلاف اللي يحصل معايا ايه؟ الاختلاف اللي يحصل معايا في حكمه البنائي، وحكمه البنائي ده متعلق بعلم الايه؟ متعلق بعلم النحو. مثاله لو احنا مثلا اسندنا الفعل الصحيح زي مثلا ضرب لضمير الرفع الساكن، لضمير الرفع الساكن زي ايه؟ زي ضربا الزيدان ضربا عمرا، يبقى الفعل ضرب من ضربا، صحيح ولا معتل ولا مضاعف ولا ظروفه ايه؟ صحيح سالم، صح ولا لا؟ طيب حكمه هنا ايه؟ حكمه هنا البناء على الفتح لاتصاله بضمير الرفع الساكن، لان ضمير الرفع الساكن اللي جاء معايا جاء الالف. طب ممكن يكون ضمير الرفع الساكن اللي جاي معايا هو الواو، يبقى حكمه إما مبني على الضم على رأي الكوفيين، وإما مبني على الفتح المقدر على رأي البصريين زي ضربوا. يبقى ضرب الألف ضمير رفع ساكن، ضربوا الواو ضمير رفع ساكن. طب حكم ضرب زي حكم ضربوا؟ لما ضمير رفع ساكن أهو ده ضمير رفع ساكن أهو، لا ما يبقوش نفس الحكم. ليه؟ لأن القاعدة النحوية قالت لك لو كان الألف يفضل على أصله لو كان الواو اختلف البصريون والكوفيون. يبقى لو انا مانيش عارف ان الوضع من رفع ساكن وفيها اختلاف هعرف مش هعرف؟ طيب ولو كان ضمير رفع متحرك يبقى لازم أن تكون حافظ ضمائر الرفع المتحركة. تاء الفاعل ن الفاعلين نون الإناث. الحكم الفعل الماضي معهم يا حبيب، الحكم الفعل الماضي مع ضمائر الرفع المتحركة. أيوة ن الفاعلين تاء الفاعل ن الفاعلين نون الإناث. على رأي البصريين مبني على الفتح المقدر، منع المنظور اشتغال المحل بسكون التخلص من توالي أربع متحركات فيما يشبه الكلمة الواحدة، زي ضربتُ، ضربنا، ضربنا، أو النسوة ضربنا بنون مفتوحة وخلاص. طب والكوفيين هيقولوا مبني على السكون، يبقى ده اتصل اهو، الحكم اختلف ولا الحكم ما اختلفش؟ طيب ده من الحكم، الحكم ده يدرس في أبواب النحو ولا في أبواب الصرف؟ ده في أبواب النحو، عشان كده احنا بنقول من ناحية الصرف ما يحصلوش حاجة، او فلما يحصلوش حاجة، هي الباء حصل لها حاجة او اللي قبل الباء حصل له حاجة؟ حصلوش حاجة من ناحية الصرف. انما حكم البناء ده حكم علم النحو، واحنا لما اتكلمنا في اختلاف اتكلمنا في تصريف الكلمة وفي بنية الكلمة ولا اتكلمنا في بناء الكلمة؟ في بناء الكلمة. وعلم النحو يبحث في الكلمة العربية من حيث كونها ايه؟ معربة. او يبقى ما حدش يقول بقى ايه تم حصل اختلاف اهو، نقول له لا، الاختلاف اللي حصل ده ليس متعلق علم الصرف ولكن متعلق علم النحو. فالقاعدة معنا ثابتة، ما نقلقش من حاجة، ان الفعل الصحيح عند اتصاله بالضمائر لا يحصل فيه اي تغيير. علشان كده لما تبدأ معاك تاخد مع اللي بعد كده تبدأ تلاحظ التغيير اللي احنا قصدينه، والتغيير اللي احنا قصدينه مش متعلق ببناء الفعل. ليه؟ لان هو احنا خدنا حكم الفعل اعرابا وبناء وخلصنا منه، مش هيتغير معاك خالص. فعل الماضي له احكام، الفعل المضارع له احكام، الفعل الامر له احكام من ناحية البناء والاعراب، واتكلمنا عن الموضوع ده ومش وقت تفصيل فيه تاني. انما اللي هيختلف معايا ايه؟ اللي هيختلف معايا بنية الكلمة ذات نفسها، ترتيب الحروف وتشكيل الحروف. طب وهل المقصود تشكيل الحرف الاخير اعرابا وبناء؟ لا، انما ممكن يدخل معايا تشكيل الحرف الاخير ولكن ليس من ناحية الاعراب ولكن من ناحية بنية الكلمة. فهو ده المقصود بدرس اسناد الافعال الى الضمائر. اخذنا الدور اللي فات الفعل الصحيح السالم وخلصناه، صح؟ النهارده معانا الفعل المهموز، الفعل المهموز. وقلنا الفعل المهموز هو اللي احد حروفه حرف ايه؟ حرف الهمزه، سواء كانت الهمزه في الاول او في الوسط او في الاخر، صح؟ همزه في الاول زي ايه؟ اكل واخذ وامر. همزه في الوسط زي ايه؟ ايوه زي سال. وفي الاخر زي ايه؟ قرا ووجا ولجا. طيب القاعده العامه، القاعده العامه في الفعل المهموز أنه كالسالم لا يحدث فيه أي تغيير. القاعدة خلي بالك، والقاعدة عامة عشان في أفعال هتخرج معايا وأقول لك خرجت معايا ليه. يبقى القاعدة العامة في الفعل المهموز أنه كالفعل الصحيح لا يحدث فيه أي تغيير عند إسناد الإيه؟ عند إسناد هذا الفعل إلى الضمائر، ماشي؟ بخلي بالك معي. أول حاجة خدنا الصحيح، الثاني لا يحدث فيه تغيير. رقم اثنين المهموز، والأصل أن المهموز لا يحدث فيه تغيير إلا على المشهور خمس أفعال اللي هم إيه؟ أخذ وأكل، تمام، وسأل وأمر، والفعل الخامس هو رأى في حالاته ماضي أو مضارع أو أمر، تمام. بنقول ده طبعا كل حاجة ناخدها بالتفصيل كمان شوية، بس أنا بقول لك إيه كقاعدة عامة. فالأصل في الفعل المهموز أنه عند إسناده إلى الضمائر ألا يحصل فيه أي تغيير. قال هنا الفعل المهموز كما ذكرنا هو الذي أحد حروفه همزة الفاء أو العين أو اللام، يعني أول الفعل أو أوسط الفعل أو آخر الفعل، وعند إسناده إلى الضمائر، وحكمه عند إسناده إلى الضمائر هو حكم الفعل السالم، يعني ما يحصلش في حاجة، أي لا يتغير فيه شيء في الماضي أو في المضارع أو في الأمر. فنقول عند إسناد الفعل قرأ مثلا للمتكلم قرأت وقرأنا، قرأت وقرأنا، ده في الماضي. طيب وفي المضارع أقرأ ونقرأ، تمام. وللمخاطب، المخاطب برضو مش هيحصل في تغيير، زي قرأت وقرأت وقرأتما وقرأتم وقرأتن، وتقرأ وتقرئين وتقرآن وتقرؤون وتقرأن. وطبعا احنا ما احناش عايزين ندخل بقى في الايه في ما يتعلق بعلم النحو في الكلام ده، لو حد بس مش فاهم تشكيل يقول لي هي عامله كده ليه، انما الاصل ان احنا فاهمين الكلام ده. واقرأ واقرئي واقرأ واقرأوا واقرأنا. انا بقول ايه، انا بقول حكم الافعال ده هي من ناحية النحو ما احناش عايزين نتكلم فيه، فلو حد مش فاهم هو الفعل ده مش شكل كده ليه يقول لي بس. يعني مثلا قرأت ده فعل ماضي مبني على ايه؟ قرأت، ايوه، إيه عايز تكون رأي الكوفيين وعلى الفتح المقدر رأي البصريين. قرأت نفس الكلام، قرأتم نفس الحكاية. طب قرأتن نفس الكلام، قرأ والحكم على الهمزة بتاعت قرأ، قرأ يبقى نفس الكلام اهو. طب تقرأ أنت يا زيد تقرأ الدرس، يبقى تقرأ فعل مضارع مرفوع بالضمة. طب تقرأين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. طب تقرآن فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. طب تقرؤون نفس الكلام. طب تقرأنا أنتن يا هندات تقرأنا الدرس، ها حكمه إيه؟ أيوة مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، صح. وهكذا في البقية. الغائب اللي برضو ما يحصلش في حاجة زي قرأ وقرأ، هو عايز يقول ايه؟ هو عايز يقول ان الـ اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الغائب هو عايز يقول يا جماعة ان الفاعل هيبقى حد غائب، خلاص، ان الفاعل هيبقى حد غائب، يعني ضمير يدل على الغائب، يبقى يا إما يكون مستتر تقديره هو أو هي أو هما، صح ولا لا؟ مش هو ده الغائب؟ فهو بدأ يمثل لك هنا بأمثلة للضمير الغائب. يبقى لما يقول لك قرأ يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. طب لا قرأ بس فتح على الهمزة بس، زيد قرأ الدرس، زيد قرأ الدرس، فين الفعل بتاع قرأ؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد. متفقين ولا مختلفين؟ متفقين. طب قرأ، قرأ بألف بعد الهمزة، يبقى الألف هي الفاعل، يبقى الالف هي الفعل حكمه الاعرابي مبني على حذف النون لان مضارعه صح. ام طيب ماشي ما ايوه تمام. طب ام الحكم الاعرابي ايه؟ مبني على الفتح بس. طب قرأوا يبقى الواو فاعل. طب قرأت هند قرأت الدرس ضمير مسدد تقديره هي. طب قرأتا الألف. طب قرأنا النون. طب في المضارع زيد يقرأ الدرس أي هو. طب ويقرأان الزيدان يقرأان الدرس تمام يبقى الألف. طب يقرؤون الزيدون يقرؤون الكتاب يبقى الواو. هنا عندك تقرأ بالفتح ما تنفعش تبقى تقرأ بالفتح أه؟ لا هو عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك مثلا هند تقرأ الدرس يبقى عشان الفاعل في المضارع يبقى ضمير مسدد تقديره هي. ما هو كان اول مثال يقرأ كان الفاعل ضمير مسدد تقديره هو يبقى تقرأ الفاعل ضمير مسدد تقديره هي. امال انت ينفع تبقى تقرأ لو كان قبلها ناصب امرت هندا ان تقرأ الدرس لا ما نعتبرش اللي قبلها ناصب وما جابليش ناصب. اذا الفتحة اللي عندك على تقرأ هتصلحها وتخليها ضمة لان هو الاصل ان هو جاي من غير ما يسبقه صرف من غير ما يسبقه نصب او ايه او جاز. يبقى تقرأه اي هي. وتقرآن الالف فاعل ويقرأنا النون هي الفاعل. قال هنا الا بعض الافعال والافعال ده جماعة فيها تفصيل والافعال دي فيها تفصيل. اما في اخذ وفي اكل فهو شاذ بلا خلاف. اما في اخذ وفي اكل فهو شاذ بلا خلاف. ايه الشذوذ اللي فيه؟ هو الشذ في اي يعني؟ لو افتكرت معايا الدرس اللي فات هتلاقيني كنت بقول لك كيفية صياغة الفعل الأمر وكنت قلت لك فيه إن الفعل الأمر بننظر للفعل المضارع فإذا كان ثاني المضارع ساكن نظرنا إلى حركة الحرف الثالث. فإذا كان مفتوحا أو أيوة أتينا بهمزة وصل مكسورة زي يضرب اضرب صح ولا لا؟ زي يق رأ اقرأ. يبقى لو التاني ساكن بننظر للتالت مفتوح أو مكسور يبقى همزة الوصل مكسورة. طب ولو مضموم تبقى مضمومة يق رج اخرج يقتل اقتل صح. طيب الفعلين اللي معنا دول ها المضارع بتاعهم ايه يا جماعه؟ صح مظبوط ولا مش مظبوط؟ يبقى قياس الامر بتاعهم ايه؟ قياس الامر بتاعهم قالكش لا يعتبر نفسك ما تعرفش اي حاجه عن اي حاجه. طب القاعده اللي لسه قايلها من شويه ها الامر يا ولا ها خذ واكل ايوه ما ده اللي انا اعرفه ايوه. مش هو يا جماعه لو كان الحرف الثاني ساكن والحرف الثالث مضموم بنجيب همزة وصل مضمومة ونحط الفعل زي ما هو صح؟ طيب قال انا هجيب همزة وصل مضمومة هي وهحط الفعل زي ما هو يبقى خذ زي اخرج صح؟ ايوه صح، قال لك الله غلط. ايوه صح. سيبك من ثقيل الوقت، انا ببص على القياس. او بعد كده اقول لك هم بقى خرجوش خلوش هز بقى، هم مش هيقولوا كده، مش هيقولوا كده. بس انا بجيب لك الاصل، انا بجيب لك الاصل اهو. اعتبر ان ياخذ ديتي يخرج، اخرج. طب ما هي اخرج، هي اخذ، بس ده ما فيش في همزة، انما ده في همزة. طيب ويأكل، اكل، ده اصله. انا ما قلتش ان هو بيجي كده يا جماعة، انا ما قلتش هو بيجي كده، انا بقول هو قياسه كان ايه. يبقى هو قياسه تطبيقا للقاعدة التي اخذناها، ان ثاني حرف المضارع او ثاني الفعل المضارع ساكن والثالث بتاعه مضموم، يبقى قياس الامر بتاعه ان انا اجيب همزة وصل مضمومة. زي ما كنت بقول لك يخرج اخرج، يقتل اقتل، يسمو اسمو، يدعو ادعو. صح؟ طب هو احنا وجدناه كده، وجدناه بيجي اخذ واكل؟ لا، ما لقيناهوش بيجي كده. امال بيجي ايه؟ بيجي خذ وكل. يبقى لما جه خذ وجه كل، أتى شاذا أم أتى على القاعدة؟ أتى شاذا. أتى شاذا ليه؟ لأن قياسه كان أؤخذ وأؤكل. قالوا لأن هذه الأفعال كانت تجري كثيرا على الألسنة، كانت تجري كثيرا على الألسنة، وكانت تنم عن كرم العرب، تنم عن كرم العرب. فكان العرب عندهم عطايا وعندهم هبات وعندهم منح، فهو مش عايز يقول له أؤخذ ومش عايز يقول له أؤكل، هو عايز ياخد بسرعة وعايز يأكل بسرعة، فهم مسهلينها. فهم قايلين إيه؟ عارفين الراجل اللي كان بيغرق والراجل عمال يقول له هات إيدك هات إيدك هات إيدك، فالراجل اللي بيغرق ده كان بخيل، فمر الرجل يعرفه، فالراجل اللي بينقذه عمال يقول له إيه؟ هات ايه؟ هو مش متعود حد يقول له هات، قاعد يقول له هات ايه ده، مش راضي يدوله ايه، مع انه هيغرق مش راضي يدوله ايه. فواحد معدي عارفه قام قال له خليك انت كده على جنب، خد ايدي. قام ايه؟ قام مدد ايدي. طب ما هي هات ايدك، هي خد ايدي. لا، هو متعود على ايه؟ متعود على خد، مش متعود على هات. فلما الراجل قال له هات ايدك ما رضاش يديله مع انه هيغرق. فهو كده، فكانت العرب عندها العطايا والمنح والهبات. فلما كان الامر كذلك قالوا ايه؟ قالوا في هذه الأفعال خذ وكل شذوذا قولا واحدا. أيوة، شذوذا قولا واحدا، ولا تأتي إلا على هذه الحال. ده بالنسبة للفعل، هو بالنسبة للفعل الأمر. إنما لو المضارع، لا، هتثبت يأخذ وهتبقى يأكل. ما هتقولش يأكل با ولا الكلام ده، لا، مش الكلام. هتبقى يأخذ زي ما هي، وهتبقى ايه؟ وهتبقى يأكل على أصلها. ماشي؟ طيب، الفعلين التانيين هما سأل وأمر. فمن العرب من يجعلها بالهمز، يعني هيحقق الايه؟ يعني هيحقق الهمزة، هيقول سأل وأمر. فلما يكون سأل وأمر بالهمز، المضارع بتاعهم هيبقى ايه؟ يسأل ويأمر. صح ولا لا يا جماعة؟ طب واللفظ بتاع يسأل؟ لما أقصد يسأل ويأمر. فلما يسأل ويأمر بالهمزة تجيلك سل ومر، يبقى جوش الزين ولا ما جوش الزين؟ لا، سيبك من سل والكلام ده، خلينا في سأل وأمر. احنا بدأنا بالعكس، سيبك من سأل والتسهيل هقوله. احنا خلينا الوقت في سأل بتحقيق الهمزة اللي مضارعها يسأل، وفي أمر بتحقيق الهمزة اللي مضارعها يأمر. القياس بتاعهم كان ايه؟ القياس بتاعهم كان اسأل وأمر، زي يأخذ القياس بتاعها أأخذ، ويأكل القياس بتاعها أأكل. متفقين ولا مش متفقين؟ متفقين. يبقى القياس بتاع سأل وأمر عند لغة من يحقق الهمزة، القياس بتاعه كان اسأل وكان أأمر، مظبوط؟ فلما يجي لك الأمر من سأل بتحقيق الهمزة سل، والأمر من أمر بتحقيق الهمزة مر، يبقى جاء على القياس ولا جاء على الشذوذ؟ جاء على الشذوذ. طيب وهل العرب كلها لما تقول سل ومر يبقى كده شاذ؟ لا. ليه؟ لأن خلي بالك معايا يا حبيبي وركزي في الكلام، لأن سل ومر يبقى شاذ لما يكون الماضي بتاعه كان سأل وأمر. طب بنقول الكلام ده ليه؟ لأن من العرب من يسهل سأل وأمر، فيقال فيقول في سأل سال، وسال مش مستيلان، هي سال السؤال برضه. يقول لك مثلا ايه؟ سأل زيد عمرا هل سافر محمد، فيقولها بالهمزة هو سأل سأل زيد عمرا، فين السؤال؟ هل سافر محمد. ومنهم من يقول سال سال، يعني سال برضه، يعني هو بنفس السؤال برضه بس هو بتسهيل الهمزة. وانت لما تدرس في القراءات هتلاقي الموضوع ده كتير، من العرب من يسهل الهمزة. وعندك انت ورش كله بيسهل الهمزة، بيسهل الهمزات بتاعته. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أن يؤمنوا ما يقولش يؤمنوا، قد أفلح ما يقولش قد أفلح، تمام؟ فبيسهل الهمزة، فهو من العرب من يسهل الهمزة. طيب لغة العرب التي تسهل همزة سأل وأمر، إذا أتت سل ومر تبقى شاذ ولا ما تبقى شاذ؟ ما تبقى شاذ. لغة العرب اللي بتسهل الهمزة بتاعت سأل وأمر تبقى شاذ، لما تيجي سل ومر تبقى شاذ ولا ما تبقى شاذ؟ ما تبقى شاذ. يبقى كده شاذ. علشان كده بنقول ان اخذ واكل الحكم فيها على كل لغات العرب ان هي شاذ لما تيجي خذ وكل، لان ما فيش حد منهم بيسهلها. انما سأل وامر لو لقيتها سل ومر وبعدين لقيته بيقول لي ما حكم هذه الافعال، ما اقدرش اقول له قولا واحدا شاذ، لازم افصل له. اقول له اذا كانت سل ومر جاية من لغة العرب اللي بتثبت الهمزة يبقى دي سال ومر كده تبقى شاذة، وإذا أتت على لغة من يسهل الهمزة فإنها ليست بشاذة. زي إيه يا علا؟ لو قلت لك قال، الأمر بتاع قال إيه؟ قل. تم. لو قلت لك سار، الأمر بتاعها سر. طب لو قلت لك سال سل، يبقى زي ما دي مش شاذة ولا دي شاذة، يبقى دي برضو مش شاذة. طب ما انت لسه قايل لي من شوية شاذة. ايوه قلت لك شاذة عند من يثبت الهمزة. ايوه فاق، ما نقولش بقى فاق، فيها لغتين عند العرب، فيها لغتين عند العرب. فلغة العرب اللي بيثبتوا الهمزة لما يقولوها سل ومر تبقى كده شاذة، خرجت عن القاعدة. إنما اللي بيسهلوا الهمزة ما تبقاش شاذة. ولذلك هنا قال وفي سأل وأمر لغة بالتسهيل، وعلى لغة من يسهل فإن سل ومر ليس بشاذ، مثل خف ونم. طيب عندي كمان خلاف تاني، عندي خلاف تاني في سأل وأمر غير أخذ وأكل. إن أخذ وأكل بتيجي بالتسهيل، عفوا بتيجي بتيجي خذ وكل في أول الكلام وفي وسط الكلام. إن أخذ وأكل بتيجي خذ وكل في أول الكلام وفي وسط الكلام. إنما سأل وأمر لا. إنما سأل وأمر لا. لو جاي في أول الكلام بتيجي على الشذوذ فتقول سل ومر. ولذلك سل بني إسرائيل، سألهم أيهم بذلك زعيم. تمام. مثلا عندك قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يبقى لما جت في أول الكلام اجت على الشجزه. طب وفي وسط الكلام؟ لا، هتجي بقى على الأصل. ها؟ أيوان وأمر أهلك بالصلاة، وأمر. إنما طبعا سهلت. ليه؟ لأن احنا بنقول القياس بتاع يسأل ويأمر أن نأتي في يسأل بهمزة وصل مكسورة، وأن نأتي في أمر بهمزة وصل مضمومة، وهمزة الوصل كده كده بتسقط في درج الكلام. فيبقى لما أنا أقول لك الرحمن فاسأل به خبيرة، اجت على الأصل ولا اجت على الشذوذ؟ اجت على القياس ولا اجت على الشذوذ؟ فاسأل. أيوة جاء على الأصل. وأمر أهلك بالصلاة جاء على الأصل ولا جاء على الشذوذ؟ ها؟ أيوة بس ده على التسهيل عسل، ما يبقاش الشذوذ بقى. أيوة حفص وأمر، يبقى وأمر أيوة وأمر جاء على الأصل. نحن بنقول ما ده لا ده غير ده غير أخذ وأكل. إن أخذ وأكل بتيجي على الشذوذ سواء في أول الكلام أو في وسط الكلام. أخذ وأكل بتيجي على الشذوذ سواء في أول الكلام أو في وسط الكلام. إنما أمر وسأل بتيجي على الشذوذ لما تكون في أول الكلام، تقول لي سل وسله ومر. إنما لو في وسط الكلام تيجي على الأصل فيقول لك إيه الرحمن فاسأل، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل، ما قالش فسأل بني إسرائيل. ثم اللي يقول فسأل بني إسرائيل أنت لم نكن جاءت أول الكلام يبقى زي سأل بني إسرائيل. هيقول فاسأل يا ابني، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل. هو كده كده هيجيب الفاء يا علم. مش الفاء موجودة هي، يبقى الفاء هي اللي أول الكلام ولا الفاء اللي هو اللي أول الكلام؟ الفاء هي اللي أول الكلام عشان فاسأل. يعني هي اسأل كده كده مش جاي أول حاجة في الجملة زي وأمر. يا بنتي بنقول لو سال ومر جايت اول الكلام تيجي على الشذوذ زي اول حاجه كده سال سالهم. انما لو قلت لك فاسال ايه الاول الفعل ولا الاول حرف الفاء؟ والفاء وحرف الفاء ده كلمه مستقله بنفسها ولا مش كلمه؟ لانه حرف معنى. يبقى فاسال جايت اول الكلام ولا مش جايت اول الكلام؟ يبقى لو جت يبقى لو جاي مش في اول الكلام يبقى تيجي على الاصل فتقول فيها اسال وتقول في امر امر. عشان كده لو انت سقطت الفاء وقلت لك اقرا لي كده من غير الفاء يا ان الفاء مش موجوده هتقول ايه؟ الرحمن فاء كمل فاء لا ما تقولش سل بقى هتقول سل ليه؟ أيوة الرحمن فا اسأل به خبير. أيوة يا أولاد أنا بقول لك اقرأ اللي في المصحف. هو اللي في المصحف هتقرأيه الرحمن فا اسأل به خبيرة ولا الرحمن فا سل به خبيرة؟ هتقولها ايه؟ هي لو شفنا الفاء يا بنت ما انا مش هشيلها، ما انا قلتها هوت، بس انا ما بقولكيش ده من باب القراءة ولكن من باب التطبيق. في فرق بين ان انت هتقرأي وان انت هتطبقي. انت عمرك ما هتقولي بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن فائز، يا حد هيقرأ كده؟ حدش هيقرأ كده، بس بقولك كتطبيق. زي ما قولك هتقرأي ازاي، تبدأي ازاي بالايكة. واحد مثلا بيطبق له قواعد التجويد، ولا كذب اصحاب الايكه، انت هو حد يقرا بسم الله الرحمن الرحيم الايكه؟ حد يقرا كده؟ محدش هيقرا كده، بس ده تطبيق. تطبيق الاخره، هتقول ايه؟ الاخره ولا الاخره؟ ايوه، يبقى احنا بنتكلم من باب التطبيق مش من باب ان انت هتقرا. يبقى انت لما تيجي تقرأ الرحمن فاسأل، هتقولها الرحمن فاسأل ولا الرحمن فاسأل؟ يبقى لما جات لك اسأل، جات على الشذوذ ولا جات لك على القاعدة؟ جات لك على القاعدة، على الاصل. على الاصل ليه؟ مع ان انت لسه من شوية قالت لي هتيجي على الشذوذ. ايوة، تيجي على الشذوذ لما تكون في اول الكلام، وتيجي على القاعدة لما تكون في وسط الكلام. سهلة والله، ده كل ده يتلم في 3 دقايق. اقرأ معاي. اخذ واكل، هذان الفعلان تحذف همزتهما في صيغة الامر فقط، فنقول خذ وخذي وخذا وخذوا وخذنا على وزن عل. تمام؟ زي ايه؟ زي قل على وزن عل. وفي اكل نقول كل وكلي وكلا وكلوا وكلنا. تمام؟ امر وسأل، قلنا تحذف همزتهما في صيغة الامر ايضا بشرط ان يكون ذلك في اول الكلام، اهو في اول الكلام، فنقول مر ومري ومرى ومرنا، وسل وسلي وسلا وسلنا على وزن فل. تمام؟ لا عفوا عفوا يا جماعة، عفوا عفوا، أني في خذ وخذي وخذا لما كان على وزن عل، قلت لكم زي قل، لا مش زي قل، لان قل على وزن فل. صح؟ ايوه، قل على وزن فل، قل على وزن فل. فانا قلت لكم عل زي قل، لا مش زي قل، علشان احنا لو الحرف اللي في النص هو اللي واقع يبقى على وزن فل، لو الحرف الاولاني هو اللي واقع هيبقى على وزن عل. يبقى مر ومري ومرى ومرنا على وزن عل، لان الفاء هي اللي سقطت، اصله امر. وسل وسلي وسلا وسلنا على وزن فل، لان ايه؟ الهمزه هي اللي وقعت على وزن سأل. ايوه، قال لك هنا زي سل بني اسرائيل، وزي سلهم ايهم بذلك زعيم، وزي قول النبي عليه الصلاه والسلام مر ابا بكر فليصلي بالناس. قال اما اذا كان قبلهما كلام فيجوز حذف الهمزة ويجوز إبقاؤها والأكثر إبقاؤها، يعني يجعل الأصل. فنقول قلت له أؤمر، وقلت لها أمري، وقلت له مأمرا، وقلت له اسأل، وقلت لها اسألي، وقلت له مسألا. وفي التنزيل واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا، والرحمن فاسأل، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل، وعندك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. صح ولا لا؟ ولكن هنا قال وفيه سأل وأمر لغة بالتسهيل، وعلى لغة من يسهل فإن سل ومر ليس بشاذ زي ما فصلنا في الكلام، ولكن هيبقى حكم زي حكم خف ونم، حكم زي حكم خف ونام. ماشي. الفعل الخامس هو رأى. الفعل الخامس هو رأى. ورأى خلي بالك معايا برضو بيجي معايا في الأفعال التي اختلف فيها في المهموس. فقال لي هنا رأى، وركز معايا الله يسترك. قال هذا الفعل تحذف همزته في المضارع والأمر، تحذف همزته في المضارع والأمر وتبقى دائما في الماضي. يبقى رأى مهموز. ليه مهموز؟ لأن عينه حرف الهمزة. متفقين ولا مش متفقين؟ طب تعالى كده اما نشوف ايه اللي حصل له في المضارع. ايه اللي حصل له في المضارع؟ القياس بتاع رأى ايه يا جماعة؟ القياس، محدش يقول اللي بيسمعه. هات فعل صحيح وحطه. زي ايه؟ رأى زي رأى الاصل بتاعه يرأى. مظبوط. يرأى عملوا ايه يا حبيبي؟ نقلوا حركة الهمزة الى حرف الراء اللي هو الساكن اللي قبلها، بقت يرأى. يرأى. التقى ساكنين. يا سلام على حلاوتك بنت يا حبيبي. حذفنا الهمزة بقت ير. سهلة. هم عملوها كده علشان يسهلوا. يوم هم بقى لما عملوها كده ما تقوليش هم عملوها كده، لا روح اسألهم هم. هم عملوها كده عشان يسهلوا في النطق، لأن يرأى ثقيلة على اللسان. لأن يرأى ثقيلة على اللسان. بس أنا بقول لك هي بقت يرى ليه؟ يرى شاذة ولا قياسية؟ لا يرى قياسية. ليه؟ يعني جاي على أصلها ما حصلش فيها حاجة ولا حصل فيها حاجة؟ مش احنا يا جماعة عن جول الدرس ده هو اسمه درس اسناد الافعال للضمائر. يعني معنى كده ان يحصل التغيير في الفعل لما يسند للضمائر، فانا بجيب لك التغييرات اللي بتحصل في الافعال. فبقول لك الفعل المهموز الاصل ان ما يحصلش في تغيير الا الخمسة لهم: اخذ واكل وسأل وامر ورأى. بس رأى في حالة المضارع والأمر. فبقول لك لما تيجي بالفعل المضارع من رأى خليه يرى. يبقى حصل في تغيير ولا ما حصلش؟ حصل، لأن كان أصله يرأى على وزن مظبوط. حركنا نقلنا حركة العين إلى حركة الحرف الذي قبلها، فبعد ما كانت يرأى بقت يرأى. يعني ياء مفتوحة، راء مفتوحة، همزة ساكنة، ألف ساكنة، التقى ساكنين، حذفنا الأولاني بقت يرى. ولذلك هتصلح معايا في الكتاب. قال والمفروض أن المضارع منه هو. عندك إيه بقى يا سيدي مكتوب؟ إيه سمعني كده؟ يرى. صلحها خليها يرأى. صلحها خليها يرأى. قال والمفروض أن المضارع منه هو يرى. نصلحها نخليها يرأى. يبقى أن المضارع منه هو يرأى. هيجي لك الأمر عسى. يا بنت ما تصبري، لسه هيجي والله مكتوب تحت اهو. هيجي لكم اهو يا جدعان. والصرفيون يقولون ان حركة الهمزة انتقلت الى الراء فاصبحت الهمزة ساكنة، والراء متحركة بالفتحة فالتقى ساكنان، الهمزة والالف التي هي لام الفعل فحذف احد الساكنين وهو الهمزة، فاصبح الفعل يرى على وزن يفل. اما صيغة الامر من راء، أما صيغة الأمر من؟ من رأى. ها؟ لا ما أعرفش أنا الكلام ده، أنا أحب التفصيل الممل وتكتبه معاي. ما هو مضارع يرأى؟ عفوا، ما هو مضارع رأى؟ ما هو مضارع رأى؟ يرأى. يرأى ايه؟ يرأى يا بنت الاصل بتاعه. يبقى مضارع رأى يرأى. ما هو قياس الامر من يرأى؟ ارأى. احنا بنقول يا جماعة ان رأى اصله ارأى، ان رأى اصله يرأى، هو ان رأى اصله يرأى. كيفية الاتيان بالفعل الامر من هذا الفعل؟ الحرف الثاني ساكن والثالث متحرك، هنجيب همزة وصل مكسورة، يبقى ارأى. صح ولا لا؟ ايه اللي حصل؟ بني على حذف حرف العلة فبقت، فبقت ارأى، فبقت ارأى. حصل فيه نفس اللي حصل، نفس اللي حصل في الفعل المضارع. ها؟ التشكيل اللي على الهمزة اللي هو نقل إلى، فبقت إرى. مظبوط ولا أيوة؟ بعد طبعا إرى، بعد ما حذفنا، بعد ما حذفنا الهمزة، ما حذفناش الألف، حذفنا الهمزة اللي في إرأى، بقت إيه؟ طب إحنا كنا جايبين همزة الوصل دي ليه؟ ما انت قلتها يا جماعة عشان التاني كان ساكن. عشان التاني كان ساكن. طب ولما انا نقلت حركة الهمزة دي للساكن بقى ساكن، يبقى ما انتش محتاجها في حاجة، بقت راء. تاني، يرأى الامر منه ارأى. ليه يا جماعة؟ الحرف التاني في المضارعة ساكن، فبحذف حرف المضارعة وعايز ابدأ بالفعل، مش هعرف ابدأ بالفعل لان اوله ساكن، فبجيب همزة وصل. احركها ازاي؟ انظر للحرف الثالث، اذا كان مفتوح او مكسور اجيب لي همزة وصل مكسورة. صلى الله عليه وسلم. فهمنا يا جماعة ارأى ديت وصلنا لها ازاي؟ يبقى وصلنا لها لما كان الحرف الثاني ساكن فنظرنا للثالث، فلما لقيناه متحرك بالفتحة جبنا له همزة وصل مكسورة للتوصل للنطق بالايه؟ بالساكن. طيب الفعل ده من انواع الافعال، نوعه ايه يا جماعة؟ نوعه ناقص. وهناخد في اخر دروس اتصال الافعال بالضمائر ان الفعل الناقص لما بيبقى فعل امر، وخدنا الكلام ده قبل كده في النحو، ان هو بيبنى على حذف حرف العلة. يبقى ارأى بقت ايه؟ ها؟ ارأى. ارأى ده هي ارأى بالالف الوزة، ده هي بقت ارأى. حذفنا الياء او الالف لان هو مبنى على حذف حرف العلة. متفقين ولا مش متفقين؟ الهمزة ده هي يا جماعة حذفوها زي ما حذفوا همزة المضارع بعد نقل حركتها الى الراء، علشان ضربوا الباب على وتيرة واحدة. لان ايه؟ لان القاعدة بتقول ان همزة راء بتحذف في بتحذف في الامر وفي المضارع على طول. سهلة كده؟ ان همزة رأى بتحذف في المضارع وفي الامر على طول. لو انت منتش عارف القاعدة ومنتش عارف اللي حصل احفظها كده، ان همزة رأى بتحذف في المضارع وفي الامر. فبقت يا جماعة ارى، بقت بفتح الراء. طب انت جبت الفتحة الراء دي منين؟ ده كانت ساكنة اهو. ما انا نقلت لها الفتحة اللي كانت على الهمزة بتاعت رأى. طيب لما انا يا جماعة حركت الراء بالفتحة اللي انا جبتها لها من الهمزة ده، بقيت محتاج همزة الوصل دي في حاجة؟ ليه بقى مش محتاجها في حاجة؟ علشان انا كنت جايبها لما كانت الراء ساكنة، انما الوقت الراء ما عادتش بقت متحركة، يبقى دي لها لازمة. بقى الفعل الامر من راء ايه؟ راء. راء مظبوط. قالوا وتحط له كمان هاء السكت عشان تخلي تحط له شوية شوكولاتة من فوق الترطاية عشان يبقى شكلها حلو، وتحط فيها شوية الشوكولاتة شوية فستق وبندق وعين جمل، وتحط فوقهم في الآخر حتة كرزاية. الحتة الكرزاية اللي بقى هي الهاء السكت ده بس. فبقت راحة سهلة. نقرأها نقرأها. أما صيغة الأمر من الفعل رأى فقد كان من المفروض أن تكون عندك إيه بقى؟ ارأى. يعني ارأى بعد حذف حرف العلة، لأن الفعل ناقص أي آخره حرف علة وهو يحذف في الأمر. ثم إنهم يقولون إنه حدث فيه ما حدث في المضارع، أي نقل حركة الهمزة إلى الراء ثم حذف الهمزة فيصير الفعل راء. هو طبعا هو مش يصير الفعل راء، هو كان يصير الفعل إرى، لأن هو لما كان إرأى يبقى كان يصير الفعل إرى. بس هو اختصر اختصر الخطوة ده هي. اختصر الخطوة ده هي. فوصل لي فيصير الفعل راء على وزن فاء، والأغلب أن تلحقه الهاء التي تعرف بهاء السك فيصير ره على وزن فاء. على وزن فاء. طيب الفعل، الفعل رأى ده فعل ماضي صح؟ الفعل رأى ده فعل ماضي ثلاثي، متفقون ولا مختلفون؟ ليه مختلفون؟ لا يا بنت الحلال، والله العظيم فعل ماضي ثلاثي، اقسم بالله والله العظيم رأى فعل ماضي ثلاثي. ولو زودت له الهمزه اللي قبله بقى رباعي مزيد، اللي هي زي ايه؟ ايه لو حطيت له الهمزه في الاول اولاد ها يا اولاد صلى على النبي. انا عايز اقول لكم على حاجه، اول ما تتلخبطوا في اي فعل مضاعف، اي فعل مهموز، اي فعل معتل، تجيبوا واحد تقوموا جايبين على طول واحد صحيح، تقوموا جايبين على طول واحد وتشوفوا الصحيح حصل فيه ايه، يبقى هو ده اللي حصل في اللي انتم انتوش فاهمينه حكايته ايه. فانا عندي رأى تمام زي ايه؟ زي ذهب. ولا في حد عنده اشكال؟ متفقون ولا مش متفقون؟ لو انا دخلت همزة التعدية على ذهب خلتها اذهب، اخدناها حذف معاني الهمزه في اول في من درسين ثلاثه كده، اللي هي اذهب ذهب زيد، اذهب عمرا اذهب عمرو زيدا، همزه التعديه اللي بتصير الفاعل مفعول. همزه التعديه هي التي تصير الفاعل مفعولا. سيبك من الكتاب افهمي مني، انا بقول ذهب زيد، من اللي ذهب؟ طب لو عمر عمل حاجة في زيد خلى زيد يذهب، أذهب الهمزة ده اسمها همزة تعدية لأنها خلت الفاعل بقى مفعول. متفقون؟ طيب يبقى ذهب دخلت لها همزة التعدية بقت أذهب. طب وراء لو دخلت لها همزة التعدية؟ ما تشكلش. متفقين. أرأى ديت حكايتها ايه؟ حكايتها ان هي رأى ودخلت عليها همزة التعدية، زي ايه يا واد يا سليمان؟ الواد سليمان رأى القمر، رأى سليمان القمر. انا عايز اقول ان انا اللي وريته. يا سلام على جمالك، يبقى ارأيته. ده الاصل. لان ايه؟ اذهب المضارع بتاعه، عفوا هو ماضي زي ما هو، يبقى اذهب لما كان على وزن فعل، يبقى احط لها الهمزه بس، يبقى على وزن افعل. طب رأى على وزن، ولو دخلت لها الهمزه يبقى المضارع، يبقى اصله، يبقى ارأى. يبقى رأى في الماضي. اذا جعلته متعديا بالهمزه فالاصل فيه ارأى. متفقون؟ طيب هو بقى بالله ارأى؟ الحركه اللي كانت على انا ما اعرفش. انا بسال سؤال، ارأى دي بنشوفها بنلاقيها ارى، ولا بنشوفها بنلاقيها ارأى؟ ارى ويري، وفي التنزيل وكذلك نري، ولا وكذلك نرئي؟ وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض، يبقى نري مهاش نري. طب حصل فيها حاجه ولا ما حصلش فيها حاجه؟ من باب التسهيل، هي الهمزه كده حذفت وخلص. هي كده الهمزه حذفت وخلصنا. فارأى كانت ارأى، اصبحت ارى، في ارى في الايه؟ في الماضي. اريت سليمان القمر، يعني ورته له. وكذلك نري، يعني ورنه له. يعني وكذلك نري يا حبيب ابراهيم، يعني ورنا له، ولا احنا اللي شفنا ورنا له. يبقى دخلت عليها همزه التعديل ولا لا؟ يبقى همزه التعديل. يبقى ها المضارع من الفعل اذهب. ها من هقول لك هجيب لك واحد صحيح واقول لك حصل في ايه، ونقيس على المهموز. اذهب، ما هو المضارع من الفعل اذهب؟ يؤذهب. لا يا بنتي، علشان خاطر يؤكرم يعني؟ لا، سيبك بس من حكايه يؤكرم دي. يبقى اذهب يبقى يذهب. ماشي، يبقى يذهب. ولو احنا جماعه صح، يبقى رأى اللي بقت أرأى، يجي المضارع منه ايه؟ يذهب. يرأى ولا يرئي؟ يرئي. ونرئي ولا نري؟ نرئي. يا جماعة على الأصل، ما بنتكلمش على اللي بيحصل، احنا ما بنتكلمش على الصورة النهائية، احنا بنتكلم على الأصل بتاعه ايه. هو بيتقال زي ما انتوا بتقولوا صح، بس انتوا كده بتجيبوا الخطوة الأخيرة. أنا مش عايز الخطوة الأخيرة، أنا عايز التفصيل الممل اللي حصل معاي. يبقى الأصل كان في ايه؟ يبقى زي ما كان ده يذهب يبقى ده يرئي، زي لما كان ده نذهب يبقى ده نرئي. طب احنا بقى وجدناه نرئي ولا وجدناه نري؟ يبقى حصل في حاجه ولا ما حصلش؟ ايه اللي حصل فيه؟ ايه الهمزه اللي تعبانه اتحذفت؟ ايوه، اللي هي كل حاجه بتتحذف. فهمت؟ ايه اللي حصل؟ الهمزه اتحذفت بس. هذا الفعل مزيد بالهمزه من الفعل رأى، والمفروض أن يكون عندك أباء مكتوب أرأيك. لا، أنت تخليها أرأى، خليها أرأى. خلها والأصل خلها والأصل أر زي ما أنا كاتبها كده أهي. يا ولا في كلمة أرى اللي برقم 4 أول سطر تحتها على طول آخر كلمة في السطر أرأيك أرأى، يبقى هي الماضي أرى على وزن أفعل، يبقى لو كان على أصله كان هيبقى إيه؟ أرأى. طب وأريته لو كان على أصله كان هيبقى إيه؟ أريته لو كان على الأصل كان هيبقى إيه؟ أرأيت ليه؟ أرأيت؟ أرأيت مش أرأيت. أرأيت دي همزة استفهام دخلت على الفعل الماضي رأى، صح؟ أرأيت أرأيت بستفهم، دي همزة استفهام مش همزة تعدية، أنا عايز همزة التعدية. يبقى أرأيت وأريت أرأيت، يبقى إيه؟ يبقى أنت يا عائشة أرأيت خديجة كيفية صناعة الكيك، يبقى أريت. أنت يا فاطمة أريت سعاد كيفية عمل البطيخ، أي حاجة. فهمتوا يا جماعة؟ أصل أنت لو ما فهمتش معنى الفعل مش هتفهمي الكلام اللي أنا بقوله. أرأى يعني حد خلى حد يشوف حاجة. تاني الفعل أرأى يعني حد خلى حد يشوف حاجة، فأريتك كيفية صناعة كذا، أريتك كيفية تشغيل الكمبيوتر، تمام. هند أرت سعاد كيفية عمل صناعة المكرونة البشاميل، وعلى شوية جبنة رومي كده من فوق كده بالظبط. المضارع يري على وزن يفل، يبقى أري، يبقى إيه أري ويري؟ وأصله أصل أري حلاوتها كده سليمان اللهم بارك، أصل أري أرئي، وأصل تري ترئي، وأصل تريان ترئيان، وأصل نوري نرئي. والأمر منه أري، أقول لك يا واد يا سليمان أري فلانا كذا، وكان أصله إيه؟ أرئي. طب اشمعنى اشمعنى هنا في أرى جبت الأمر منه أري، واشمعنى في رأى جبت الأمر منه رأى ره، مع ان كنت بقول لك ارقى. ايوه همزه اللي هناك كانت همزه الوصل، انما دي همزه قطع للتعديه. يبقى لما اقول لك اري اري فلانا منك خيرا، اري كيفيه صناعه اي حاجه، اري يعني ايه؟ اري اري ده عباره عن ايه يا جماعه؟ اللي هيقولها هياخد 5 جنيه. الفعل أري عبارة عن إيه؟ أيوة أيوة الياء المخاطبة، يبقى أصلها يا هند أري سعاد كيفية تشغيل الكمبيوتر وإغلاقه. وهذا ما أعلم، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.